ورحمة الله. معنا الأستاذ علي إسماعيل المحامي. السلام عليكم أستاذ علي. عليكم السلام. في هذا الوقت الضيق بداية كنت معايا في رمضان وكنا بنتكلم عن قضية عمر عفيف العقيد المقيم في أمريكا واللي كان قلب الدنيا فترة كده، والحمد لله يعني بتصور أن يكون هدي شوية. آخر التطرف موضوع إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا يعني يكتب السبق لقناة الناس في أنها تكون صاحبة الضربة القاضية لعمر عفيفي ومن أمثال وأشباه عمر عفيفي بعد التسجيل اللي تم في 10/9 والبلاغ اللي قدم في 12/9 ضد عمر عفيفي. بفضل الله تبارك وتعالى تم إحالة عمر عفيفي هو ومجموعة من الأشخاص إلى محكمة العسكرية ثم إلى محكمة أمن الدولة العليا، فهو ورد اسمه رقم واحد في أمر إحالة مكون من 75 شخص، وهيتم محاكمتهم إن شاء الله تبارك وتعالى قدام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. أيضا تم وضع اسمه وإدراج اسمي على قوائم الترقب، بمجرد ما ينزل بإذن الله تبارك وتعالى هيتم القبض عليه، ولو كان عنده شجاعة زي ما هو يعني نسب في كده هو في في في في فيديو ليه متسجل ليه إن هو هينزل وإن في نفس الوقت كمان هيجي في مصر. انا اعتقد ان الكلام ده كلام غير صحي او كلام غير صحيح. وانه هذا الشخص ده هو انا الكثير من يعني من الشرفاء في مصر اما ادوني بمعلومات ان هذا الشخص ده شخص معتوه، شخص سبق علاجه في مستشفى الامراض العقلية. فده كده ان شاء الله تعالى ده شايف علاقة من الله لقناة الناس. علاقة الاسلاميين بقانون الطوارئ بعد الثورة استاذ علي؟ والله ان اولا قانون الطوارئ للاسف الشديد لم يكتوي بنار الطوارئ الا الاسلاميين، وانا اقول الان في تحدي للعلمانيين اللي بيقولوا ان الاسلاميين هم اللي هيخربوا مصر، نقول لهم ان قانون الطوارئ مطبق من سنة 1958 حتى يوم الناس هذا. قولولنا على واحد من العلمانيين او من غير فصائل الطوارئ الاسلامي هذا الشخص ادير من قانون الطوارئ، من الذي تم اعتقاله؟ من الذي قدم الى محاكم امن الدولة طوارئ؟ من الذي قدم الى المحاكم العسكرية؟ من الذي صدرت بشأن احكام؟ من الذي تم القبض على؟ من الذي فصل من الجامعة؟ من الذي لم يتم التحاقه لا بهيئات الشرطة ولا بهيئات الجيش ولا بوزارة الخارجية ولا في اي في الكثير من الاماكن؟ من الذي ادير؟ عاوزينهم بس يجيبوني مثال واحد ونموذج واحد. ده احنا بنقول لهم احنا اللي قدرنا ولم نجد اي فرض منهم ان هو يعني في يوم من الايام دافع عن قضيتنا. يعني النشطاء وحقوق الانسان والجماعات ومنظمة المجتمع المدني بتتنطط ورا ولد ملحد، بتتنطط مع بنت بتقل ادابها مثلا وقاليها اجندة برة، انما لما كان بيتسجن اسلامي او حد من المشايخ زي ما موجود الشيخ عمر عبد الرحمن، زي ما موجود الشيخ وجدي غنيم، زي ما موجود ابو يحيى في السجن، ما بتتحركش هذه المنظمات ومتقفش تقعد احتجاج وتقول ما يصحش كده. طيب انت شايف سبب تجاهل وزارة الداخلية والخارجية لقضية الدكتور عمر عبد الرحمن ازاي يا استاذ علي؟ اولا بالنسبة للدكتور عمر عبد الرحمن ظلم داخليا قبل ان يظلم خارجيا. نعم. وظلم داخليا في الفترة من 71 حتى 81 ثم من 81 حتى عام 90 عندما يعني اضطهد او عندما اضطر لان هو يخرج فرارا من هنا من مصر. دكتور عمر عبد الرحمن محكمة امن الدولة العليا التي حاكمت الاخوة في عام 1981 فيما عرف باسم قضية تنظيم الجهاد اعطت الدكتور عمر وسام وكرمت الدكتور عمر، ومع ذلك الدكتور عمر بعد صدور الحكم بالبراءة ظل مطاردا في الفترة من 81 حتى عام 1990 عندما سدت كل الأبواب في مواجهة الدكتور عمر، فما كان منه إلا فرارا إن هو يجد متنفس لنشر دعوة ولنشر الدين ولتصحيح المفاهيم بتاعت الإسلام، فخرج الدكتور عمر ثم تلقف أو ذهب إلى أمريكا. الفترة الأولى في أمريكا الدكتور عمر إلى حد ما كانت فعلا بتراعى له حقوقه أو كحقوقه كشخص موجود على القضية، حتى بعدما حدث اللي هو التفجير بتاع المركز التجاري العالمي ثم تم الزج باسم الدكتور عمر عبد الرحمن. دكتور عمر عبد الرحمن يعني حكم محاكمة ظالمة وجائرة، وللأسف الشديد صدر بشأنه حكم يصل إلى 360 عام حتى الآن. دكتور عمر عبد الرحمن العالم الأزهري العالم الجليل الذي أعطته المحكمة وسام فأنه له حق الاجتهاد وله حق أنه هو يعني هو الذي يفتي في الدين. دكتور عمر عبد الرحمن رجل كفيف، رجل يعني تجاوز 70 من عمره، رجل به العديد من الأمراض. أقف في حاجة يا أستاذ علي، يعني شيخ الأزهر قابل السفيرة الأمريكية في مصر هنا لما جت زارته في بداية اللي هي آن باترسون دي، هل بتتصور أنه كان من ضمن الحاجات المفروض تدرج على أولوية هذا اللقاء أو من ضمن الكلام في هذا اللقاء أن يتكلم عن عالم أزهري جليل محبوس ظلما وعدوانا وأن يتناقش معه في المشكلة دي، ولا شايف تداول حتى الأزهر مؤسس الأزهر نفسها لهذه القضية شايفه إزاي؟ والله أنا في في في قراري أنهم أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن قضية الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، ويعني أولى هذه الجهات هو الأزهر الشريف. الأزهر الشريف أنت ده هذا الرجل ده هو عالم، هو خريج الأزهر، أستاذ في جامعة الأزهر، فهذا الأمر ده كان لابد من أن يكون مطلبا أساسيا من ضمن مطالب فضيلة الشيخ الأزهر أنه عند لقائه بالسفيرة الأمريكية. لا للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني يعني يعني هذا الأمر هو بس مجرد أن فضيلة شيخ الأزهر يعني أبدأ أنه هو طلب هذا الطلب، ولكن لم يستتبع هذا الطلب بخطوات إيجابية. يجب هو اللي يصعد، مش قصة الدكتور مع عبد الرحمن اللي هي قاعدة معتصمة من شهر 8 قدام السفارة الأمريكية في الشارع. مين اللي يتكلم إن لم يكن الأزهر هو اللي يتكلم عن الدكتور عمر عبد الرحمن؟ مين يتكلم؟ نعم. للأسف الشديد هذه المسألة، مين اللي يتكلم عن الدكتور عمر عبد الرحمن؟ مش يجب أن يتكلم كل القوى الإسلامية والجهات الإسلامية اللي موجودة هنا في مصر؟ نعم. هو النهارده الدنيا تقوم وتقعد على أساس إن هو واحد موحد زي اللي اسمه أحمد صبحي منصور، الرجل الكفور بحكم الأزهر النهارده في أمريكا مخصصة له كل شيء. النهارده هو بيهاجم كل المؤسسات، وهو أحد الأشخاص اللي هو مفصولين من الأزهر وحكم عليه الردة. نعم. وبيتولوا الدفاع عنه الكثير. للأسف أنا عاوز أقول فين منظمات حقوق الإنسان اللي في مصر اللي هي بتاخد مليارات، اللي بتاخد فلوس؟ ده الفترة اللي هي من شهر 3. ما أنا بتصور ما بتاخد مليارات يا أستاذ علي عشان تدافع عن اللي ديانته نال واللي ديانته يقول لك اللي فوق واللي عريانه وبتاع، يعني هم مش بياخدوا فلوس عشان يدافعوا عن واحد ملتحي ولا واحده منتقبه ولا حد. يعني وصلنا حتى لحد فين في قضيه ابو يحيى؟ يعني القضيه المعروفه بفتنه كنيسه امبابا، يعني ده بيدخل في السياق اللي احنا اتكلمنا فيه في بدايه اللي هي قانون الطوارئ. اقول ان قانون الطوارئ هي الجهه الوحيده الذي ادير منه هو فصيل التيار الاسلامي. النهارده ابو يحيى منذ القبض عليه ومنذ أحداث الفتنة الطائفية في مبابة في 7/5/2011 حتى يوم الناس هذا بيحاكم بموجب قانون الطوارئ. وقانون الطوارئ قانون ظالم، وأنا بأذكر المجلس العسكري بما أخذه على نفسه من عهد بإلغاء قانون الطوارئ قبل عملية الانتخاب. المجلس العسكري قال الكلام ده. طب هل بتتصور إنه إحنا ممكن نلغي قانون الطوارئ قبل عملية الانتخابات؟ ده سؤال يعني، والحالة زي ما احنا شايفين، ولا نستنى لما تخلص عملية الانتخابات ويبقى البرلمان المنتخب يعني بإجماع الأصوات يخلصوا فكرة قانون الطوارئ دي وتبقى الأمور ماشية بشكل أهدى، ولا لو اتعمل دلوقتي ممكن يبقى في مشاكل أو انفلات فوق الانفلات أو إلى آخره؟ يعني هو قانون الطوارئ حاليا دلوقتي مش مطبق على حد والله. إلا علينا احنا بس فقط يعني قانون الطوارئ مش مطبق على حد. هو قانون الطوارئ هو حد ينكر ان حسني مبارك ارتكب مئات الجرائم؟ حسني مبارك النهارده بيطبق بيحاكم بوفقا ايه؟ بقانون الجنايات العادي، بالقانون الجنائي العادي. نعم. اللي بيكفل له كل الحقوق، اللي بيجعله ان هو جاي في زنزانه مكيفه. انما ان قانون الطوارئ مين اللي بيطبق؟ انا اللي بيطبق عليا انا. القضيه اللي هي بتاعت ابو يحيى والاخوه اللي هم في قضيه الفتنه الطائفيه في امبابه النهارده بيقدموا امام محكمه امن الدوله العليا للطوارئ. واحنا قلنا يا اخوانا ما ينفعش يطبق قانون الطوارئ على في القضيه دي كمان، لان قانون الطوارئ اصلا في ضوابط معينه. قانون الطوارئ بيسلب للانسان حقوق اساس، حقوق دستوريه. نعم. بيسلبه حق الطعن على الحكم. نعم. بيسلب حق المجني عليه في ان هو يحضر وانه يبدي ليه دفاع او انه يطلب تعويض. طب بيشوف حضرتك مشكل بمكيالين انه لما قس متطرف يهيج البلد ويحدث فتنه وعادي بيطلع في الفضائيات وماشي في الشارع وبيمارس نشاطه عادي ما حدش عمل له حاجه، ولما تحرك مسلم لنصره بعض الاقي دخلنا الى الاسلام بصرف النظر هم يعني الموضوع زي ما بيقولوا ده ملفق او ما شابه ذلك، مش شايف انه غريب ان ده يزج في السجن وده يبقى ماشي حر عادي وان ده نوع من انواع التمييز؟ ما ده اللي احنا بنقوله يا فضيل الشيخ خالد، ده الكلام اللي احنا بنقوله. نعم. اولا تطرف الجانب القبطي في مصر ليس وليد 8 شهور العدو ابدا، بل بالعكس هو متأصل ويرجع جذوره او ترجع جذوره الى 40 عام. يعني انت شايف ان احنا لازم نفعل القانون على الطرفين، ده غلط يتعاقب، ده غلط يتعاقب، انما مش اتنين يغلطوا فردا مع فرض ان ابو يحيى غلط وانا مش متاكد حضرتك هل وجهت له تهمه حقيقيه باوراق مثبته ولا لسه الموضوع برضه رهن الاعتقال بدون تحقيق؟ ابو يحيى وبقيه اللي هم المتهمين في هذه القضيه والمقبوض عليهم اولا عدد صفحات هذه القضيه 2035 صفحه. يعني دي قدامها 13 سنه عبال ما تخلص. يعني لو هي لو مشت بهذا الريتم يبقى قدامنا يعني اللي فيما بعد ما شاء الله. اولا هذه القضيه اللي هو ابو يحيى ده رجل زج به زج به زج غير عادي. اولا هذا الرجل عندما صارت مش شائعه لا واقعه حقيقيه وهي اختطاف امراه مسلمه واحتجازها في الكنيسه اللي هي كنيسه ماري مينا او في احدى البنايات المجاوره لها. كويس. الرجل تصرف بحس وطني. جميل. فعمل ايه؟ اتصل بقياده القوات اللي هي المسلحه وبغرفه العمليات في القوات المسلحه. قال لهم انا فلان فلاني وان الحقوا في فتنه هتحدث في امبابه، في واحد جاي من اسيوط بيقول والله ان انا زوجتي مختطفه موجوده في المكان الفلاني. يا اخوانا اتحركوا. ده المفروض ان هو يعد نموذج وطني ونموذج عظيم لان واحد نهضه بيحمي بيحمي البلد من بلد فتنه فاتصل بالمسؤولين من حدوث الفتنه فعوقب. لان البلد كان في ذلك التوقيت في عده احداث. طيب. وكان معروفه فما كان من البلاغ ان هو بتاعه اللي هو اللي اتاخد ان تتحرك قوات الامن فتحركت الى بعض الاشخاص اللي هم لهم قبول شعبي في منطقه امبابه فتحركوا اخذوا بعض الاخوه على اساس ان هم يعني يعملوا لجنه هذه اللجنه دي تشكل بحيث ان يتم فيها اختيار منها بعض العناصر بحيث ان هي ايه يتم التفتيش على هذه الفتاه المسلمه او هذه المراه المسلمه. جميل جميل. فبالفعل تشكلت هذه اللجنه اثناء تشكيل هذه اللجنه كانت بتضم عناصر اسلاميه او عناصر من الشباب من عناصر من الناس الشيوخ والاخوه اللي هم لهم قبول وكانت فيها بعض العناصر اللي هي المسيحيه. نعم. اللي هو كاهن الكنيسه. نعم. ثم نفاجأ ان العناصر اللي كانت خرجت عشان تهدي وده كان على فكره بشهاده شهود الضباط قدام محكمه امن الدوله العليا في جلسه 2/11 قالوا الكلام ده قالوا احنا استعنا ببعض الافراد اللي هم جم عشان يهدوا وبالفعل استطاعوا ان هم يهدوا ويمشوا الناس. فوجئنا بعد ذلك ما نعرفش بقدره المباحث بقدره جهاز انا ما اعرفش. طيب جهاز امن الدوله ما زال حتى الان شغال. انا واحد بعت رساله بيقول لي هنا الامن الوطني لسه شغال يا شيخ خالد او رجع شغل ثاني. امبارح اعتقل اخوه من العريش ومصلحه السجون اهانه السجناء السياسيين في سجن العقرب ده خالد جمال. اخر سؤال عندي يا استاذ علي موقف المصريين احنا شفنا في مصريين محبوسين في السعوديه الحقيقه معتقلين سياسيين وانا من الناس اللي بناشد كل حلقه ولي العهد وبناشد الملك عبد الله قبل ولي العهد وبناشد كل الشرفاء في السعوديه ان احنا نشوف ايه وضع المصريين في السعوديه المعتقلين سياسيا لكن عايز اقول لك ايه موقف المصريين المحبوسين في اديس ابابا من ايام محاوله قضيه محاوله اغتيال الرئيس السابق محمد حسني مبارك. يعني يمكن نموذج الاخوه اللي هم المعتقلين او المودعين في اديس ابابا منذ عام 1995 فيما عرف بمحاوله اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك وهم ثلاث اشخاص صفت حسن عبد الغني وعبد الكريم النادي والعربي صدقي هؤلاء الاشخاص منذ القبض عليهم في 20/6/1995 ده بابلغ رد بنقول بيه لجميع اللي هم الاشخاص اللي بيتهمونا بان احنا كنا متخاذلين وان احنا ما نزلناش وسددنا الثوره نقول لهم لا احنا حاولنا نغتال حسن مبارك مش في داخل مصر بس بل انه في خارج مصر 12 محاوله كانت لاغتيال حسن مبارك بمعنى ان احنا لنا قدم سبق ولنا سبق في ان احنا اللي كنا يعني بنقدم ارواحنا بنقدم انفسنا اموالنا واولادنا ان احنا في محاوله لازاحه هذا الطاغوت. هؤلاء الاشخاص تم القبض عليهم منذ يعني 20/6/1995 وحتى يوم الناس هذا للأسف الشديد أولا لم نمكن تقدمنا بعدة طلبات للسفارة الأثيوبية هنا في مصر. أنا تقدمت بطلب مذكرة أو بالتماس لمعالي رئيس وزراء أثيوبيا لما جه هنا في مصر وهذا الموجود أنا مقدمه للسفارة الأثيوبية أنا وبعض الزملاء المحامين وقدمناه حتى الآن ما حدش رد علينا بنتصل بالسكرتير في السفارة للأسف الشديد ما فيش أي خطوة. تقدمنا بذات المذكرة بصيغة أخرى للمجلس العسكري وفي نفس التاريخ أيضا حتى الآن لم يتم الرد علينا. هؤلاء الأشخاص دول هم مصريين مصريين في السجون الأثيوبية في سجون اثيوبيا حتى الان لم نمكن لا ليس لهم دفاعا لم يلتقي احد منهم في السجن لا حتى الان ما فيش. وبعدين وزارة الخارجية عارفة القنصليات هناك عارفة. رحنا الخارجية ورحنا وزارة العدل وتقدمنا بالعديد من اماكن، وللأسف الشديد لم يتبنى احد مثل هذه القضية. شأن المصريين في كل البلاد الا في عهد حسن مبارك. النهارده ما جيش وبس اقول لا، مش ده في كل الاماكن. المصريين اهينوا وقتلوا في عهد صدام في العراق. نعم. وفي وكانت بتاعه التوابيت. نعم. المصريين في عهد مدمر كان ايضا اهينوا. المصريين في كل مكان. ليه؟ مين اللي اهنا؟ اللي اهنا اللي هو من كان يتولى مقاليد الامور للاسف الشديد. انت قلت لي امبارح في حصل في مصلحه السجون تفتيش او في مشكله كده، ممكن تقول لي بدقيقه عشان وقتي خلص؟ احنا كده يعني ايه يعني ما حدث بالامس هو بيرجعون بالذاكره الى ما كان يحدث في السجون في الفتره اللي هي التسعينات وفتره الألفين. ماذا حدث؟ اللي حدث ان قامت قوه من مصلحه السجون، وانا بقول هو على الهوى، اقول يا وزير الداخليه الكلام ده على مسؤوليتي انا. مسؤوليتك على مسؤوليتي انا. سجنت كتير ابو رجلك خلاص مفيش حد مش رافع عليا قضيه، فانت قول على مسؤوليتك انت على مسؤوليتي الشخصيه، لان هذا الامر ده حدث بالفعل. أي. موجود في سجن شديد الحراسه بطرة اللي هو ما يسمى باسم سجن العقرب، موجود في 40 واحد من الاسلاميين. ال 40 واحد من الاسلاميين موجودين حتى الان، اللي هم احكام وغير ذلك من اللي هم الاخوه بتوع شمال سيناء او جنوب سيناء. قامت هذه الحملة أول حاجة بالتفتيش، قام بتجريدهم من بعض المتعلقات الشخصية، وقررت ليهم بأنه هو هيتم التعامل معهم وفق ما تقضي اللوائح اللي كانت موجودة قبل كده، بمعنى منع الزيارة التي كانت بيتم يعني بصفة اعتيادية أو بصفة معتادة، وإنما هيتم الزيارة لمدة كل يعني نص ساعة لمدة كل 15 يوم. أيضا كذلك أيضا عدم فتح الزنازين، وزي ما كان بيحصل معنا احنا كان بيحصل احنا كان بيتقفل علينا 23 ساعة، كان بيتقفل علينا 24 ساعة لربع، 24 ساعة في لربع، ولما نيجي نخرج كنا بنخرج ربع ساعة في طرقة. احنا في هذه الطرقة دي مثلا متر في في في 15 متر. طب احمد ربنا. فهؤلاء الأشخاص يعني للأسف. طب لما نبص بقى لنموذج آخر، الناس اللي هو سرقوا، الناس اللي قتلت، الفلول، البلطجية، كل هؤلاء قاعدين فين؟ في يعني في سجن يعني زي ما بيقولوا 5 ستارز، ده مش 5 7 ستارز. السجن اللي هو طيب. بيمكنه من زيارة لا بتصريح ولا بغيره، ما يجرؤش. هل اخذتوا اجراء مع سجن العقرب مع الناس اللي هناك انه يعني تحاولوا تشوفوا هيتم تقديم بلاغ بكده وهيتم التحقيق فيها، لابد هذه الواقعة ما تمرش كده. هو احنا هنقدم كام بلاغ؟ انا حاسس ان حياتنا بقى كلها بلاغات في بعض، مش ملاحظ كده ولا ايه؟ لا ده احنا لازم. وبعدين انا برضه يعني الفترة اللي جاية دي انا بقول بأناشد كل القوى الإسلامية ان احنا لابد من تقديم البلاغات، سياسة ملاحقة من يتعدى على الإسلام والإسلاميين لابد يكون موجودة عشان يروا منا ما يعني ان احنا ما كنا نتغاضى عنه، احنا كنا بنعملهم في الله تبارك وتعالى. لا واضح ان هم لا مش عايزين كده، هم عايزين نتعامل معهم بالقانون. شكرا جزيلا استاذ علي اسماعيل. رساله اخيره استاذ احمد وهقفل. هام جدا الان الشيخ محمد حسان على قناه سيب ونسيب مع خير رمضان، فلما خير رمضان بالذات ولما هذه القناه بالذات مجدي حسنين؟ ده سؤال يساله الشيخ محمد حسان يا استاذ مجدي. للاسف الشيخ خالد منال بتقول، منال ابو الضرور، ثقافة اختلاف الرأي لا يفسد للقضية غير موجودة بيننا، فنحن إما مع الشخص أو مع ضده أو ضده يعني. بشكر حضراتكم. الاستفتاء بسرعة كده على خلفية تأمين الجيش وإدارته، الاستفتاء الأخير، هل تفضل بقاء المجلس العسكري حتى إنهاء العملية الانتخابية؟ 87% بيقولوا نعم، 13% بيقولوا لا. القضاء الإداري بالزقازيق يرفض طعون، 6 طعون ضد الفلول. اللجنة العلمية بمجلس الوزراء تقر وقف توسعات مصنع موبكو بدمياط. الحكومة تبحث إضافة مادة جديدة لإعلان دستوري بشأن تصويت المصريين بالخارج. وبنصح عمر ابني يرفع علي قضية صب وقصف. وكمان أشوفكم بكرة بمشيئة الله، دمتم في أمان الله.